راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. ورحبوا بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، ونستكمل معهم الحديث عن ما سبق أن أشرنا إليه من مسائل تتعلق بأول واجب على المكلف، وبأصل هذا الدين ولبه وأساسه المتين، ألا وهو التوحيد. وكان حديثنا في المحاضرة السابقة عن ركني التوحيد، والذي لا يتحقق التوحيد إلا بتوفرهما جميعا، ألا وهما النفي والإثبات. هذا يجرنا إلى الحديث في هذا اللقاء المتجدد عن أقسام التوحيد. والتوحيد بحسب الاستقراء، وسيأتي الإشارة إلى النقطة هذه، ينقسم باعتبار ما يجب علينا نحن المكلفين إلى قسمين. القسم الأول هو التوحيد العلمي الخبري الذي يجب علينا أن نؤمن به ونصدق وندعن ونجزم. والنوع الثاني هو التوحيد الطلبي، يعني ما هو مطلوب منا، وهو التوحيد العملي الذي هو نقوم به نحن، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. الأول وهو التوحيد العلمي الخبري، وهذا يتعلق كما قلت أنه يجب علينا الإيمان والتصديق الجازم واليقين. التوحيد العملي وهو ما يجب علينا نحن من عمله تجاه هذا التوحيد. التوحيد العلمي الخبري يسمى توحيد المعرفة والإثبات، توحيد المعرفة والإثبات. وهذا التوحيد وهو توحيد المعرفة والإثبات ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول توحيد الذات، والقسم الثاني توحيد الأسماء والصفات، والقسم الثالث توحيد الأفعال. توحيد الذات وهو اعتقاد وحدانية الله سبحانه وتعالى، وأنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذا التوحيد هو رد على النصارى الذين قالوا بالتثليث، وعلى الحلولية الذين عبدوا كل شيء. أما توحيد الأسماء والصفات فهو رد على المعطلة الذين أنكروا أسماء الله تعالى وصفاته أو بعضها. وتوحيد الأفعال، طبعا هذا التوحيد الأسماء والصفات هو رد على المعطلة كما قلنا. توحيد الأفعال وهذا رد على القدرية، وهذا يشمل إفراد الله تعالى بالخلق وبالملك وبالتدبير، وهذا ما يسمى بتوحيد الربوبية. إذن نقول إن التوحيد باعتبار ما يجب على المكلف ينقسم إلى قسمين، توحيد المعرفة والإثبات وهو التوحيد العلمي الخبري، وتوحيد التوحيد العملي الطلبي وهو توحيد الإرادة والقصد وهو المطلوب منا وما نقوم به نحن، أن نوحد الله عز وجل بأفعالنا أي بعباداتنا، فلا نشرك مع الله تعالى في عباداتنا أحدا سواه سبحانه وتعالى، وإلا حبط ذلك العمل وتلك العبادة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا تقسيم التوحيد باعتبار ما يجب على المكلف. هناك تقسيم للتوحيد بنوع آخر وهو باعتبار متعلقه، وهو المشهور والمعروف، وهو باعتبار حقيقته ومتعلقه بالله عز وجل، وهو أن التوحيد ينقسم إلى الأقسام الثلاثة المعروفة: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يتضمنهما النوع الأول على الاعتبار الأول، وهو توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد الألوهية يتضمنه أي يرادفه توحيد الإرادة والقصد وهو التوحيد العملي الطلبي في التقسيم الأول. توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الإلهية. قبل أن نشرع في الحديث عن توحيد الربوبية، قد يسأل سائل ويقول: على ما بني هذا التقسيم؟ بل قد قال من قال من بعض المناوئين على اعتبار أن تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام إنما هو بدعة ليس موجودا لا في الكتاب ولا في السنة. وللجواب على هذه الشبهة التي تطرح أو قد ترد يعني أحيانا على الإنسان، أن هذا التقسيم هو تقسيم اصطلاحي وليس تعبديا، وإنما هو اصطلح العلماء على هذا التقسيم كما اصطلحوا على تقسيم العلوم إلى فقه وإلى تفسير وإلى حديث وإلى عقيدة وإلى نحو. هذا اصطلاح العلماء للتقريب والتسهيل فقط، فلا ينبني على ذلك يعني أي اعتبار آخر يتعلق بالجانب التعبدي ولا يدخل في جانب التعبد. فإذا هذا تقسيم اصطلاحي اصطلح عليه العلماء لا يتعلق بجانب التعبد. الأمر الثاني أن هذا التقسيم كان نتيجة استقراء للنصوص الواردة في التوحيد، فمن خلال استقراء النصوص الواردة في الكتاب والسنة نجد أنها لا تخرج عن واحد من هذه الأقسام الثلاثة كما سيأتي التمثيل على ذلك. لا، إما أن يكون يتعلق بربوبية الله عز وجل، وإما أن يتعلق بأسمائه وصفاته، وإما أن يتعلق بألوهيته وعبادته عز وجل. الأمر الثالث أن هذا التقسيم ليس حادثا وجديدا، وإنما هو معروف عند السلف المتقدمين وورد على عبارات بعض الصحابة والتابعين مثل ابن عباس ومجاهد وقتادة وسعيد ابن عطاء وغيرهم. وذكر هذا أو ذكر العلماء الإشارة إلى هذا التقسيم عند كلامهم وتفسيرهم لقول الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذا التقسيم ذكره المتقدمون أيضا وليس كما قلت ليس حديثا. فمن المتقدمين ممن ألف في التوحيد ابن منده رحمه الله تعالى، وهو كما تقدم معنا توفي سنة 95 و300 فاصل، ونعود لاستكمال الحديث بعده إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجدد الترحيب بعد هذا الفاصل. وكنا نتحدث عن يعني علامة بنية تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام، إما باعتبار متعلقه والأقسام الثلاثة، أو باعتبار ما يجب على المكلفين بالتقسيم الثنائي. قلنا إن هذا التقسيم هو تقسيم اصطلاحي وتقسيم مبني على الاستقراء، والاستقراء دليل معتبر، وتقسيم استعمله المتقدمون من العلماء الذين كتبوا في التوحيد. وذكرنا فيما تقدم أن من أوائل من صنف كتابا ضمنه صحيحه هو الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فذكر كتاب التوحيد وختم به صحيحه. بل إن البخاري رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، كتاب التوحيد، جعله على هذه الأقسام الثلاثة، الأبواب الثلاثة من أبواب كتاب التوحيد. الأولى كلها على تقسيم التوحيد إلى التوحيد المتعلق بالربوبية وبالأسماء والصفات وبالألوهية. الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدة المشهورة افتتح بالإشارة إلى هذه الأنواع الثلاثة، وإن لم ينص على هذا التقسيم لكن العبارات دالة عليها، حيث قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. فقوله إن الله واحد لا شريك له متعلق بالتوحيد الألوهية، ولا شيء مثله يتعلق بالأسماء والصفات، ولا شيء يعجزه متعلق بالربوبية، ولا إله غيره تأكيد للألوهية كما تقدم. وجاء هذا التقسيم عند ابن مندة في كتاب التوحيد، متوفى سنة 95 و300، وعند ابن بطة أيضا وهو قبل ابن مندة المتوفى 387، ذكر هذه الأنواع الثلاثة وغيرهم من العلماء. بل هذا التقسيم هو موجود في كتاب الله عز وجل. فلو نظرنا إلى سورة الفاتحة مثلا على سبيل المثال، فقد يعني ذكرت هذه الأقسام الثلاثة، وهي أم القرآن، وهي أفضل سورة أنزلت علينا. الحمد لله رب العالمين، وهذا في الربوبية. الرحمن الرحيم، وهذا في الأسماء والصفات. مالك يوم الدين، ربوبية. إياك نعبد وإياك نستعين، في الألوهية. فنلاحظ أن الفاتحة شملت هذه الأنواع الثلاثة التي استقرأها العلماء واستنبطها من ما ورد في النصوص، وجاءت في نصوص أخرى على سبيل المثال آية واحدة جمعت أنواع هذا التوحيد الثلاثة، في قول الله عز وجل: وهو الحي، يقول عز وجل: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. هو الحي، هذا في الأسماء والصفات. لا إله إلا هو في الألوهية. مخلصين له الدين تأكيد الألوهية، الحمد لله رب العالمين في الربوبية. والأمثلة على هذا المعنى كثيرة. نعود بعد ذلك إلى الحديث عن النوع الأول من التقسيم الثلاثي، وهو توحيد الربوبية. والربوبية نسبة لاسمه تعالى الرب، ولفظ رب يطلق في اللغة على عدة معاني. يطلق الرب بمعنى المربي من التربية والتعهد والإصلاح، وهو والتربية عموما. ويطلق بمعنى السيد والمالك، ويطلق بمعنى المدبر والقيم والمنعم، وهو معنى القيوم من أسمائه سبحانه وتعالى. والربوبية هي لغة مصدر ربب، ومنه الرب كما أشرنا. والرب مطلقا هو الله عز وجل، وهو عز وجل رب كل شيء ومليكه، وله الربوبية على جميع الخلق لا شريك له سبحانه وتعالى. ومعلوم أنه لا يقال الرب في غير الله عز وجل إلا بالإضافة، إلا بالإضافة، فيقال فلان رب هذا الشيء، أي مالكه والمتصرف فيه، وهو رب الدابة ورب الدار، وفلان رب البيت، كما قال عبد المطلب: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. وهذا شاهد من القرآن في قول الله عز وجل: وقال الذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك، أي عند سيدك، فأنساه الشيطان ذكر ربه في قصة يوسف عليه السلام. هذا من حيث المعنى اللغوي. أما من حيث الاصطلاح الشرعي، فالربوبية أو توحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بأفعاله التي يختص بها والصادرة إلى العباد، مثل الخلق والملك والتدبير. أو بتعبير آخر، هو اعتقاد إفراد الله عز وجل بأفعاله المختص بها سبحانه وتعالى. فيكون معنى توحيد الربوبية الاصطلاحي إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، فلا خالق إلا هو سبحانه وتعالى، ولا مالك الملك المطلق إلا الله عز وجل، ولا مدبر التدبير المطلق إلا الله عز وجل. وهذا هو معنى التوحيد، وهو يستوجب إفراد الله عز وجل بجميع معاني الربوبية اللغوية والشرعية ونفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى. ويتبع ذلك من المعاني بقية الأفعال الأخرى، مثل الرزق ومثل القبض والبسط والنفع والضر والإحياء والإماتة والبعث والنشور وغير ذلك من معاني الربوبية والتدبير لله سبحانه وتعالى. والمراد بالربوبية هو قيام الله تعالى على العبد بتربيته وإصلاح شأنه وتدبير أمره، وهذا مأخوذ من المعنى اللغوي الذي أشرنا إليه قبل قليل. والرب هو الذي يربي عبده فيدبره، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. الربوبية تقوم على أمور ثلاثة هي الأسس، وما بعدها من أفعال الله عز وجل هي تابعة لها. أول هذه الأفعال التي اختص الله سبحانه وتعالى بها دون غيره هي الخلق. والخلق له معنيان، أحدهما مختص بالله سبحانه وتعالى لا يشرك فيه غيره، وهذا هو المقصود هنا، والآخر قد يشاركه فيه سبحانه وتعالى غيره، لأن الله يعني أذن وأباح ذلك. فالخلق الذي اختص الله سبحانه وتعالى به، وهو المعنى الخاص بالله عز وجل، هو الإيجاد من العدم، أو بعبارة أخرى هو المبدع للخلق المخترع لهم على غير المبدع للخلق المخترع لهم على غير مثال سابق. وهذا مما تفرد الله عز وجل، هذا من خصائص الله عز وجل لا يشركه فيه أو يشركه فيه ولا يوصف به أحد من المخلوقين. والمعنى الآخر، وهو الذي قد يكون يشترك فيه بعض المخلوقين، فهو صناعة الشيء وتشكيله على صورة معينة من مادة مخلوقة خلقها الله عز وجل، وهذا يطلق عليه بأنه خلق، وهذا ليس من خصائص الله عز وجل، بل يوصف به بعض المخلوقين، ومنه قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. فالإنسان يهيئ ويشكل من الخشب يعني غرض معين، ومن المواد المخلوقة لله عز وجل يهيئها على أشكال معينة ونحو ذلك، فهذا يطلق عليه في اللغة بأنه من الخلق والتخليق، وهذا ليس خاصا لله سبحانه وتعالى بل منسوب إلى المخلوقين لأنه في إمكانياتهم وقدراتهم. فاصل ثم نعود لاستكمال الحديث إن شاء الله. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. يلجأ الكثير من الباعة والمنتجين إلى وسائل شتى لجذب المشترين، والتي منها تلك المسابقات التي تجريها بينهم ليحظى الفائز منهم بجوائز عينية ونقدية، وربما قامت بمنح المشترين كلهم أو بعضهم هدايا وجوائز دون عقد أي مسابقة. فما حكم الاستفادة من هذه الهدايا؟ الراجح جواز الاستفادة منها بشرطين: الأول أن يكون ثمن البضاعة حقيقية، بحيث لا يرفع التاجر السعر من أجل الجائزة، فإن رفع السعر من أجل الجائزة فهذا من الميسر وهو لا يجوز. الشرط الثاني ألا يشتري الإنسان سلعة من أجل الجائزة فقط، كأن يشتري حليبا أو عصيرا وهو لا يحتاج إليها، لكن ليحصل على الجائزة ثم يريقه ولا يستفيد منه، فهذا من إضاعة المال الذي سيسأل المرء عنه. فعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس، فذكر منها: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فإن كان سيستفيد منها فيما بعد باستعمال لها أو تصدق بها فلا بأس. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مجدد الترحيب بعد هذا الفاصل. وكنا بدأنا في الحديث عن بيان أن الربوبية تقوم على ثلاثة أمور ثابتة ويختص الله سبحانه وتعالى بها. أولها الخلق، وذكرنا معاني الخلق، فهناك معنى خاص بالله عز وجل وهو المقصود هنا، وهو الإيجاد من العدم أو الإبداع على غير مثال سابق. وهناك معنى آخر وهو صناعة الشيء وتشكيله، وهذه قد تكون يعني ليست خاصة بالله عز وجل، قد يعني مكن الله الخلق منها، ولذلك هي المقصود من قول الله عز وجل: تبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين. وإن كان هناك بعض ضعاف العقول الذين يريدون أن يشغبوا على المسلمين في دينهم ويطعنوا في توحيدهم، فيزعمون من فلاسفة أو غيرهم يزعمون أن هناك مع الله غيره في الخلق وليس من خصائص الله، ويستدلون بمثل هذه الآية يشبهون على المسلمين. وقد يغتر ويعني يقع الإنسان في إشكالية من المسلمين إذا قل علمه، لكن الخلق هنا أحسن الخالقين ليس هو الخلق الذي اختص الله سبحانه وتعالى به كما تقدم. فمثلا تحويل الطين إلى هيئة معينة كإبريق أو غيرها، الخشب إلى كرسي أو دولاب أو غير ذلك من الأمور، فهذه من الصناعات التي أعطى الله عز وجل العباد القدرة على تشكيلها. لكن أصل المادة التي يهيئون منها هذه الأشكال، من أبدعها، من أوجدها، هذه من خصائص الله سبحانه وتعالى. فقلنا إن من هذه الأمور الثابتة ومن أهمها الخلق، وهذا خاص بالله سبحانه وتعالى. معنى ذلك هو إفراد الله عز وجل بكونه الخالق بالخالقية، فلا يقدر على الخلق إلا الله سبحانه وتعالى. وجاءت نصوص كثيرة في هذا المعنى. قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالله له الخلق وحده دون غيره، وله الأمر كله سبحانه وتعالى. قوله عز وجل: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، فهذا دليل على ماذا؟ أن الخلق من خصائص الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل أقام عليهم الحجة على المشركين: كيف تدعون الذي لا يخلق شيئا وتدعون الخالق سبحانه وتعالى؟ فهذا لا يستحق العبادة. مثل الذين يدعون أصحاب القبور والأضرحة والأموات، ينادونهم ويستغيثون بهم ويطلبون منهم الحاجات، هؤلاء مساكين لا يملكون نفعا ولا ضرا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. كما قال الله عز وجل: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. فكيف يعبد غير الله عز وجل وهو لا يستطيع أن يخلق ذبابا لو اجتمع الخلق كلهم؟ بل أكبر من ذلك، أن الذباب لو أخذ منهم شيئا من حقهم لا يستطيعون أن يستنقذوه منه. فهذه الآيات وما في معناها، وهو تعجيز المعبودين من دون الله عز وجل وبيان ضعفهم وعجزهم، دليل على أن المستحق للعبادة هو الخالق سبحانه وتعالى وحده. ومن أسمائه سبحانه وتعالى الخالق، كما قال الله عز وجل: هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. والخلاق أيضا من أسمائه، وهي صيغة مبالغة. إن ربك هو الخلاق العليم سبحانه وتعالى. والمبالغة هنا للإشارة إلى كثرة الخلق وخلق الله سبحانه وتعالى. ويقول الله عز وجل أيضا: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ وهذا من باب التعجيز أيضا، ومن الاستدلال بالربوبية على الألوهية، كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في حينه إن شاء الله. والمراد بالخلق هنا هو إيجاد الشيء من العدم إلى الوجود، وهذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. والإيمان بأن الله تعالى وحده هو الخالق يستلزم توحيد الله تعالى في العبادة. ولهذا أقام الله عليهم الحجة والدليل القاطع الباهر في قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ كيف يشركون؟ كيف يعبدون المخلوق الضعيف وهم يخلقون؟ وقال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ كيف تعبدون وتنادون وتستغيثون وتصرفون العبادة لهؤلاء العاجزين الضعاف المساكين؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ يقول الله عز وجل أيضا: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. فكيف يدعون من دون الله عز وجل ويطلب منهم المدد والنفع والضر؟ واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفع، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. سبحان الله، فهذه آيات باهرات في الاستدلال بتوحيد الربوبية وتوحيد الخالقية على استحقاقه سبحانه وتعالى بالعبادة دون من سواه. أيضا من الأمور الثانية الثابتة الثلاثة الثابتة لله عز وجل، والتي هي من خصائصه عز وجل، الملك المطلق. فهذا من خصائص الله سبحانه وتعالى الثابتة. فالله عز وجل له الملك المطلق، والله عز وجل هو المتفرد بالملك، وكل مالك فملكه محدود تحت ملك الله سبحانه وتعالى وقهره. فالملك المطلق لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالله مالك الملك، فهو مالكه، وهو الذي يهب الملك المحدد المحصور المحدد لمن شاء من عباده ويسلبه ممن شاء منه وينزعه ممن شاء. ويقول الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، فله الملك المطلق سبحانه وتعالى. ويترتب على الإطلاق الملك إطلاق التدبير والتصرف. ويقول سبحانه وتعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، لم يكن له شريك في الملك، ليس هناك أحد مع الله سبحانه وتعالى يشارك الله عز وجل في ملكه. فسبحان الذي بيده الملك وهو على وإليه، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. من أسمائه سبحانه وتعالى الملك، وهو الذي يعني له الملك المطلق سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، الملك سبحانه وتعالى. وهو تعالى المالك كما قال عز وجل مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين، القراءة الأخرى في سورة الفاتحة. وأيضا هو المليك كما قال الله عز وجل إن المتقين، نسأل الله كريم فضله، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر سبحانه وتعالى. وما دام أن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء وهو مالك كل شيء، فهذا يستلزم أن لا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يرجى إلا هو، ولا يطلب النفع والضر إلا منه سبحانه وتعالى. وإن من السفه أن يلتفت الإنسان إلى المخلوق الضعيف العاجز فيطلب منه ما لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني صور من صور الشرك في ربوبية الله سبحانه وتعالى والالتفات إلى غير الله عز وجل. فلو حقق الإنسان هذه المعاني العظيمة، وهي أن الخلق المطلق إنما هو لله عز وجل، والملك المطلق إنما هو لله، فكيف يلتفت إلى غير الله في صرف شيء من أنواع العبادة؟ بهذا ننتهي من هذه اللقاء وهذه المحاضرة، إلى أن نلتقي بكم مرة أخرى إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.